حق مصالحة الراتبة اليهود من وجوه كثيرة. نعم. وهذا المصنف سمى كتابه من هذا الكرامة في معرفة الإمامة بسبب جواب المتابعة. نعم. وهو قميص المسمى من هذا المدام. كما أن من يدعى الطهارة وهم الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لم من أهل الجبس والطاغوت والنفاق كان وصفه بالنجاة والتكبير أولى من وصفه بالتكبير. ومن يعلم من حفظ القلوب أن يكون في قلب العبد تذل لخيار المؤمنين وكادات أولياء الله بعد المؤمنين. ولهذا لم يجعل الله تعالى في الشيء نصيبا لمن بعدهم. كان يقول أول شيء كذا وصف لما تغير لو أن يكون اسمه من هذه الكرامة لمعرفة الإمام. يقول ينبغي أن يسمى من هذه المدى وليس من هذه الكرامة. وبعدين قال أنه هو اسمه في المطهر كله. وهذا ينبغي أن يسمى ابن المنجس وليس ابن المطهر. يقول لأن هذا القلب اللي ينطوي قلبه على سب خيار المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول انطوى قلبه على نجاسة عظيمة. فكيف يقول بقى أنه هو يسمي نفسه ابن المطهر او المطهر؟ نعم. ولهذا نزل الله تعالى بشيء نصيبا لمن بعده الا الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. نعم. يعني ربنا يقول ما جعل نصيب في الشيء الشيء اللي هو ما أخذهم المسلمون من الكفار بدون إجازة خل ولا رداء. في غنيمة فيها غنيمة اللي جاءت يأخذها المسلمون من الكفار علوم. فيكون هذه أربع أحماس أربع أحماس للمحاربين والخمس لله والرسول وذوي القربى والإسلام والمسلمين. وأما الخيء هو ما يكون يعني بغير إيجاد خير ونكس كما قال الله أكبر فعلنا أكبر الله ورسوله من أهل القرآن فما أردت ونهي خير ولا رفاق ولكن الله يصلح رسله على من يشاء. وهذا الخير يقسم هذه الخمسة لله ورسوله لذوي القربى والإسلام والمساكين والمسلمين. هذا يرد إلى بيت مال المسلمين وينفق على هذا النحو. يقول الله تبارك وتعالى ما جعل يعني لأهل الذل والحسد ومن يسبون سابقين من المهاجر والأنصار نصيب في الخير. لأن لما ذكر الله النصيب في الخير قال المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يتبعون أفضل من الله ورسوله. وقال بعدين الذين تبوأوا الدار والإيمان من المسلمين يحبون من هاجر إليهم هذه الأنصار. ثم القسم الثالث قال والذين جاءوا بعدهم نقول ربنا وسرنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا الذين يأتوا بعد الهجر والأنصار لابد أن يكونوا من أهل سلامة القلوب وممن يدعون للمهجر والأنصار. إذا كانوا هم يسبوا المهجر والأنصار فلا يكونوا من أهل الخير. لا يعتبر من الخير من خير المسلمين. نعم. لهذا كان بينه وبين اليهود من المشابهة واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود وبينهم النصارى من المشابهة الغلو والجهل واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق النصارى. ما أشبه به هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه وما زال الناس يصفونهم بذلك ومن أخبر الناس به الشعبي وأمثالهم من علماء هو عامر بن إسماعيل الشعبي رحمه الله من علماء التابعين وكان مضى فترة مع الشيعة الأولين ثم تبين له بعد ذلك ما يعني من يندسون فيه من يعني الكذبة والزنادقة والذين يريدون عن النبي لذلك قال يا زاد أن أخبر الناس به. نعم. وأن تابعين من علماء الكوفة الذين نشأوا وعرفوا يعني حقيقة هؤلاء. وقد ثبت عن الشعبي أنه قال ما رأيت أحمق من الحشبية لو كانوا هي فرقة من فرق الشيعة ظهرت في وقته وكانوا هؤلاء قالوا فتم الخشبية أنه قال لا نقاتل إلا بالخشب ما نقاتل بالحديث إنما نقاتل بالحديث فقط مع يعني خروج الجماعة.

أوجد ناس كثيرين. فهذه المؤلهة لعلي يبدو ما كانت من يعني من بثه ومن دعائه. فعلي بن أبي طالب مما سمع عنه وعرف عنه طلبه وفر إلى يعني منه إلى خراسان. والأخبار فيه بعد ذلك يعني بعضهم يقول معالي تمكن منه وقتله، والبعض يقول انه فر فلم يعني لم يتمكن منه. نعم. منهم عبد الله بن السابع اليهودي من يهود صنعاء وشعر الطلاق، وعبد الله بن يسار وشعر الطلاق، وآية ذلك أن محنة الراسلة محنة اليهود. قالت اليهود لا يسلك الملك إلا في آل داوود، وقالت الراسلة لا تسلك الجنانة إلا في بلد العالم. هذا هو هذا بأوجه في المسألة. نعم. وقالت اليهود لا جهاد في الله في تنفذ المسيح الدجال وينزل سيفا من السماء. وقالت الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى ينفذ المهدي وينادي مناد من السماء. واليهود يوقعون الصلاة على اختلاف النجوم، وكذلك الرافضة يوقعون المغرب على اختلاف النجوم. والحديث هو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي على الفكرة في دار مباشر المغرب إلى استجابة النجوم. واليهود تزول على الفكرة في شيئا، وكذلك الرافضة. واليهود تنود في الصلاة، وكذلك الرافضة. الموضي هو يعني هذا من الحديث. نعم. واليهود تبدل أسباب الصلاة وكذلك الرافضة. واليهود تبدل هو يعني يكون هذا مثل الشعر الكتوشين، يعني مثل موضع البشت مثلا او شيء على الكتوشين دون ادخال اليدين في الكم. هذا السر. اليهود لا يرون ان النساء عده وكذلك الراتبه. واليهود حرم التوراه وكذلك الراتبه تصور حرم القران. واليهود قالوا فرض الله علينا 50 صلاه وكذلك الراتبه. واليهود لا يملكون السلام لا يطلقون السلام على المؤمنين، انما يقولون السلام عليكم والسلام الموت وكذلك الرافضه. واليهود لا يدخلون الجهريه والبرمان والتمام وكذلك الرافضه. واليهود لا يدخلون مشهد السيف وكذلك الرافضه. واليهود يستخدمون اموال الناس المسلمين وكذلك الرافضه. وقد أخبرنا الله عن القرآن أنهم قالوا ليس علينا بالأميين السبيل وكذلك الرافضة. واليهود تسجد على قرونها في الصلاة وكذلك الرافضة. يعني أنت وقصص الجبهة على الفرق. نعم. واليهود لا تسجد حتى تسقط رؤوسها مرار شبه الركوع وكذلك الرافضة. واليهود تضرب بجليل ويقولون هو عدونا من الملائكة وكذلك الرافضة. يقولون غلط جبريل الوحي على محمد. وكذلك الرافضة وافق النصارى من فصلة. النصارى ليس لنساء المغاد انما يتمتعون بهم تمتعا. وكذلك الرافضة يتزوجون للمتع ويستحلون المتع. وكفلت اليهود والنصارى الرافضة من فصلتين. قلت اليهود من خير اهل من بينكم؟ قالوا اصحاب موسى. وسئلت النصارى من خير اهل من بينكم؟ قالوا خوارج عيسى. وسئلت الرافضه من شر اهل من بينكم؟ قالوا اصحاب محمد. امروا بالاستغفار لهم فسبوهم واصطفوا عليهم مسجون الى يوم القيامه. لا تقوم لهم راره ولا يثبت لهم قدم ولا تستمع لهم كلمه ولا تجاب لهم دعوه. دعوتهم مكتوبه وكلمتهم مختلفه وجمعهم متفرق كلما اوقدوا نارا من حرب الطائره. قلت هذا الكلام بعض ذلك عن الشعبي فقولي ان كان الشعبي شيخ الاسلام. هذا الكلام يقول هذا مو يعني وليس كل الكلام السابق، هذا كلام عام للشعبي رحمه الله. نعم. قلت هذا الكلام بعض ذلك عن الشعبي فقولي ان كانت الشيعه من البهائم كانوا سمراء ولو كانت من الطيبه كانوا رحمه فان هذا فارغ عنه. قال المشاهدين حدثنا محمد بن حضرات النحوي قال حدثنا ابراهيم الحربي قال حدثنا ابو وديع الجيران قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا مالك بن المنور ويكره وان السياق مرفوع ومعروف من عبد الرحمن بن مالك بن المنور عن ابي عن الشافعي. وروى العاصم حشيش بن اصغر بكتابه ورواه من طريق ابو عمرو الصلمي في كتاب الرسول. قال حدثنا ابن جعفر الرصي انا عبد الرحمن بن مالك بن زهير الاعلامي قال قلت لابو الشعبي ما ربك عن هؤلاء القوم قد كنت فيهم مرضى. قال رايت ان كنت في الوقت يعني كنت مقدم فيه وراس يعني امير قال رايت ان تاخذون باعجاز مؤخر ولا ثم قال لي يا مال الاعجاز اللي هي مؤخر الشيء لا صدور لا صدر الشيء يعني يقول يعني ياخذون اثناء الامر يعني ما امور ملهاش رابطه. نعم. ثم قال لي يا مالك لو اردت ان يلقوني رقابه عديدا او يدعو لي بيتي ذهبا او يسدوا الى بيتي هذا على ان اكذب على علي رضي الله عنه لفعلت ولا والله لا اكذب علي يا مالك اني قد ضربت اهل الاهواء فلم ار فيهم احمق من الشجريه فلو كان المصري كانوا رحمه وكانوا يدعوا كانوا حمرا يا مالك نذكر الاسلام هو تنفيذ لله ولا رغبه من الله ولكن بغتا من الله عليهم وضل منهم على اهل الاسلام يريدون ان يغلقوا دين الاسلام كما رمق بولس بن يوشع ملك اليهود دين المقامين. بولس بن يوشع يقول ملك اليهود هذا دين المقامين. بولس هذا كان يهودي اسمه شاؤل وكان من تلاميذ المسيح وكان من اشد الناس على يعني تلاميذ المسيح وكان يوصي بهم يمشي بهم الرومان وغيرهم حتى ياخذوهم في الطيور. ثم بعد ذلك لما انتشرت المسيحيه شيء يعني حاربوها اليهود حاربوا المسيحيه بال يعني بالارهاب وبالقتل ما شاف فقال دعا انه اتى في حصل جنه الصدقه يقول لي وادخل في كذا فدعا المهم انه دخل في النصرانيه والتقى ببعض تلاميذ المسيح وبعد ذلك اصبح هو داعي للنصرانيه. لكن لما دعا النصرانيه راح الرحى تحريفا ثانيا فهو الذي ادى بفكره الكتاب وفكره الصرف واعتقاد الذي تحدث قد عنه انه فبدأ يمشي معهم فأباح لهم كل المحرمات إلا أربعة حتى الختان أسقطه وليت وقال ليس بالختان يدخل الإنسان ملكوت السماوات وصار مقدم في هذا الدين. فالنهاية أنه مسخ الدين النصرانية والدين النصراني الموجود الآن هذا الآن هو كله من وضع بولس هذا الذي يسمى بولس الاول والثاني هذا بابا الجيل يسمى بولس الثاني لانه يمكن اكثر ايضا من تحرك في دين النصرانية هو بابا الموجود حاليا. الشاهد بعد ذلك طبعا هذا يعني اقواله وركائبه اثبتها اليهود في الانجيل وجعلوها من الدين بل هو مقدم عندهم مقدم رسائل بولس على نفس الانجيل المنسوب الى عيسى ايضا. يقول هذا افسد دين يعني افسد دين النصارى. نعم. لما مضى قادوس بن يوشع ملك فريق اليهود من الرسائل ولا تجاوز صلاته اذانا رقم عليه بن ابي طالب رضي الله عنه النار ونساهم من البلاد منهم عبد الله بن سبع ولبي بن يهود سماء نفاه الى السادات وابو بكر الحفوظ نفاه الى الجابيه تحرق منهم قوم اتوه فقالوا انت هو فقال من انا فقالوا انت ربنا فامر بنار تؤذيت وتعلق فيها وقيل قال عليه رضي الله عنه لما رايت الامر منكرا اجدت ناري وجعلت خمرا ومالك ان نحبتها فتنه اليهود قالت اليهود لا يصلح الملك الا في ارض يهود وكذلك قالت الرافضه لا تصلح الامامه الا في غير العلم وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله لا يبعث الله المسيح الدجال ويوجد الى كلمه من السماء وكذلك الرافضه قال لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الربا من ال محمد من ايران من السماء السبيل وقالت اليهود ضرب الله عليها خمسين قرابة بالسجن أن يهود البلاد الراحلة واليهود قالت لنا مرض حتى تشترك النجوم التجاع النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسلح الإسلام لا نستيقظ المرض واشتجاك النجوم مضاعفة لليهود كذلك الراحلة واليهود إذا صلوا لا يعلم عن سنة الشيء وكذلك الراحلة واليهود تنوم بالصلاة وكذلك الراحلة واليهود يسجدون أشبابهم في الصلاة وقد بلغ النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم مر رجل كان يصلي فعرضوا عليه كذلك الرافضه واليهود حرسوا الحجراء وكذلك الرافضه عرفوا عليه ان النبي لما شافوا ان حرس الثوب على يعني كتفيه كده يعني عطفوا عليه بمعنى انه كان قلب سواه في كتفيه حتى يخرج يعني بيديه من واليهود يسجدون في صلاه الثوب السنجره وكذلك الرافضه واليهود لا يسجدون بالسلام من بندونا دام عليكم وهو الموت وكذلك الرافضة واليهود عادوا بالنين فقالوا يعدون وكذلك الرافضة قالوا أخطأ بدين الوحي بالوحي واليهود استحيلوا على الناس وقد نبان الله تعالى على أنهم قالوا ليس علينا المؤمنين الكبير وكذلك الرافضة استحيلوا ما لا تكون مسلم واليهود ليس للنساء قداس وإنما يتمتعون متعة وكذلك الرافضة استحيلوا المتعة واليهود استحيلوا دم كل مسلم وكذلك الرافضة واليهود يرون غش الناس وكذلك الرافضة واليهود لا يرون الصلاه شيئا الا عند كل حيضه وكذلك الرافضة واليهود لا يرون العلم عن الثواب وكذلك الرافضة واليهود يحرمون الجاريه والجرمان وكذلك الرافضة واليهود حرم الارض والصحاب وكذلك الرافضة واليهود لا يرون فتح الحسين وكذلك الرافضة واليهود لا يسلمون وكذلك الرافضة وقد أشهد وقد أشهد لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم واليهود لحظة الصبر يعني اللي هو الشك ثم الميل في الحجر ووضع الميل في هذا اللحم فالشك لأهل الكتاب واللحظة لنا كما جاء في حديث المعمول به الآن كله واللحم في بعض الأماكن يكون عمله شق يعني شق فقط خفرة مستقيمة ثم يضع المية في وسطها ثم يغطى عليه بهذه الصفاء اللي مثلا قالوا أخر ثم نعم النبي لقي الله بس الوسط نعم الجهاز ويجوز لكن الأفضل يقول له نعم لكن إذا كانت الأمر الأرض يعني صلى العام الشام شكرا يعني لا يصعد الشكر للحب فيها اول حين تكون التربة هاي لنا من متماسكة واليهود يسمون يسمون مع نوتاهم في السكن بعثة رفضة وكذلك الرافضة ثم قال يا مالك وقبرهم اليهود والنصارى بالقبضة إلى اليهود من خير أهل مدتكم قال أصحاب موسى وقوى النصارى من خير أهل مدتكم فقال قوانين عيسى وقوى الأرض وقشر أهل مدتكم قال قوانين محمد فإن لذلك خلق سائر الجيل قوموا باستقبال الله وسبوهم والسيف مسؤول عليهم إلى يوم القيامة ودعوتهم مشهورة ورأيتهم مهزومة وأمرهم بشكل متشكك كلما أخذوا نارا يحافظ على الله ويفعل بعون الثالث الله يلحق المفسدين وقد روى الخالق الصبري في شرح اصول السنه نحو هذا الكلام من حديث وائل بن بقيه الواقدي عن محمد بن حجر الغزالي عن عبد الرحمن بن مالك بن المغول وهذا الاثر قد روي عن عبد الرحمن بن مالك بن المغول من نجوم متعدده يصدق بعضها بعضا بعضها بعضا وبعضها يزيد على بعض لكن عبد الرحمن بن مالك بن المغول ضعيف ولم الشعبي لم ثابت من طرق اخرى لكن لفظ الرافضات انما ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن حسين بخلافه هشام وقصه زيد بن علي بن حسين كانت بعد 20 و100 سنه 21 او 220 و100 في اخر خلافه هشام قال الحاكم المسلم قتل زيد بن علي بن حسين بالكوفه سنه 220 وصلد على خشبه وكان من اعضاء اهل البيت وعلمائهم وكان شيعه تنتحله تنتحله يعني انها تنتصر اليه يعني وسياتي ان شاء الله يعني في الدرس القادم الفرق بين هؤلاء وبين من ينصب الى زيد وسم زيد يعني الشيخ يقول هنا ان كلمه الرافضه التي جاءت في حديث